الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل ذلك كله خالص لوجهه الكريم. أحبتي في الله، درس اليوم هو الدرس السادس من دروس التعليق على ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن الأصل الأول الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر جملة من المقدمات قدمها وجعلها بين يدي هذه الأصول الثلاثة، ثم ذكر الأصل الأول وهو معرفة الله، وذكر أن معرفة الله تكون بتوحيده وإفراده بالعبادة، وأن تصرف العبادة كلها لله. وذكر كيف يعرف الله، قال بأنه بآياته ومخلوقاته، وبأن الرب هو المعبود. ثم ذكر بعد ذلك جملا من العبادات هي بمثابة الأمثلة لعبادات يجب على العبد أن يجعلها لله عز وجل خالصة، وأن لا يشرك مع الله عز وجل فيها أحدا. فقال: وأنواع العبادات التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع، إلى قوله: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. ومضمون هذا المقطع أن تعلم أن العبد يجب أن يصرف جميع العبادات لله، وهذه العبادات لها صور. فالعبادات من رحمة الله أن لم يجعلها نوعا واحدا، بل نوعها، وتجد أن النفوس تتفاوت، فنفس تميل إلى الصلاة، وأخرى تميل إلى الصيام، ونفس تمتلئ بالتوكل على الله، وأخرى تفيض خوفا ورجاء لله عز وجل، وهكذا. والجامع المشترك بين هذه الأمور كلها هو أن تعلم أنها كلها لا يجوز أن تصرف إلا لله، سواء كانت العبادة قلبية كهذه التي أشار إليها المصنف، أو قولية كقراءة القرآن والذكر استغفار والسلام، أو عملية فعلية كالصلاة والصوم والحج وغير ذلك. فكلها يجب على العبد كي يكون موحدا لربه عز وجل أن يجعلها له خالصة، لا يجعل فيها لأحد غير الله عز وجل نصيبا. وإنما ذكر المصنف رحمه الله هذه العبادات كلها وجعلها عبادات قلبية، لأن العبادات القلبية قد يقع الخلط فيها أكثر من غيرها. فالنفوس قد تلتفت بقلوبها لغير خالقها، قد تحب أو ترجو أو تتوكل أو تخاف ونحو ذلك من غير الله، بينما قد يقل أن تسجد لغير الله وهي تدعي الإسلام، قد يقل أن تصوم لغير الله. على أننا نقول أيضا أمرا آخر، وهو أن العبادات القلبية هي التي عليها المدار، فمن حقق العبادات القلبية فهو حري وقامن بأن يحقق التوحيد الله في القولية والعملية، ومن أخل بهذا فإنه قد يكون سببا في إخلاله بالقولية والعملية. على كل حال، قال المصنف: من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. هنا لطيفة، هل هناك فرق بين الإشبين الشرك والكفر؟ للعلماء في ذلك كلام، ولعل من أصح ما قد يقال في ذلك أن الشرك أن الكفر أوسع من الشرك، فكل مشرك كافر، بل نقول بأن بينهما عموم وخصوص. فالكفر أعم من جهة أن كل شرك أكبر فهو كفر، ولكن ليس كل كفر شرك، فقد يكون سبب الكفر أمرا ليس من أمور الشرك هو التشريك مع الله، وإنما أمر آخر ولكن كل شرك أكبر فهو كفر، وأيضا ليس كل شرك أصغر، أما الشرك الأصغر فليس بكفر. بعبارة أخرى أعيدها فأقول: الشرك والكفر بينهما تلازم وبينهما تقارب، فكل شرك أكبر كفر، وليس كل كفر أكبر شرك. إذن فمن هذا الباب الكفر أوسع من الشرك، إذ كل شرك فإنما يكون كفرا بالله سبحانه وتعالى، وليس ثمة عكس. على كل حال، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أول عبادة من هذه العبادات وهي الدعاء، فقال: والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهنا أشار المصنف رحمه الله إلى عبادة من أجل العبادات، وهي عبادة الدعاء، ولعله رحمه الله ابتدأ بها لجلالة هذه العبادة، ولأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ومن جانب آخر كثرة الإخلال فيها ممن يقع في الشرك، إذ غالب الإشراك بالله يقع في هذه العبادة كما سيأتي. لذلك على العبد الموحد أن يحقق توحيد الله في الدعاء، فلا يدعو إلا الله، سواء كان دعاء المسألة أو دعاء العبادة، وسبق أن تكلمنا على دعاء العبادة ودعاء المسألة ما الفرق بينهما. إنما المراد أن كل هذا يجب أن يجعله خالصا لله سبحانه وتعالى، فلا تدعو مع الله أحدا. فمن أخل بهذه العبادة ودعا غير الله فقد وقع في الشرك. واعلم أن الدعاء المحرم له صور ثلاث. الصورة الأولى أن يدعو ميتا، فيقول مثلا عند ولي من الأولياء: يا ولي فلان أرزقني، يا ولي فلان فرج كربتي، يا ولي فلان يستر لي أموري، أدخلني الجنة. فهذا طلب مباشر من غير الله عز وجل، فإن هذا شرك أكبر، لأنه صرف العبادة التي هي عبادة خالصة يجب أن تكون، جعلها للمخلوق، بل وجعلها للمخلوق الميت، ويلحق بذلك الميت الحي الغائب، ويلحق بذلك أيضا حينما يسأل حيا أمرا لا يقدر عليه إلا الله، فيأتي إلى رجل صالح ويقول: يا ولي فلان أدخلني الجنة. فهذا شرك أكبر، لأنه لم يتوجه إليه إلا وقد استقر في سويداء قلبه أن لهذا المدعو قدرة على أن يدبر ويفرج ويسر ويدخل الجنة ويخرج من النار، وهذا الأمر لا يكون إلا لله، فمن وقع في ذلك فقد وقع في الشرك. النوع الثاني وهو أخف منه، وهو أن يدعو بالشفاعة، بأن يطلب من غير الله أن يشفع له، فيأتي مثلا إلى ولي فيقول: يا ولي فلان، وهو ميت في قبره، يا ولي فلان اشفع لي عند الله أن يدخلني الجنة، اشفع لي عند الله أن ييسر أموري. ما الفرق بين هذه وهذه؟ الأولى طلب منه مباشرة، الثانية طلب منه أن يشفع له عند الله، وهذا لا يجوز، وهو وقوع في الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. ذلك أنه طلب ودعا غير الله، وقد قال الله سبحانه وتعالى، نعم، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو دعاء الكفار، فإنهم لما كان يقال لهم: لماذا تدعون غير الله؟ يقولون: نحن نجعلها تشفع لنا عند الله، بيقولوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نطلب منها الشفاعة، قال الله عز وجل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. كيف تطلب من هذه أن تشفع لك والله عز وجل ما جعل لها الشفاعة؟ صورة ثالثة وهي أقل من ذلك، ليست بشرك لكنها محرمة، السؤال بالجاه، وذلك بأن يدعو الله بجاه رجل صالح فيقول اللهم إني أسألك يا الله بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، أو بجاه الولي فلان، أو بمكانة فلان عندك، أو بمنزلة محمد صلى الله عليه وسلم عندك. فهنا سأل الله لكن بجاه محمد صلى الله عليه وسلم أو بجاه رجل صالح، فهذا لا يجوز وهو محرم لأنه من الأدعية البدعية، إذ لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ولكن ليس بشرك لأنه لم يطلب المخلوق وإنما طلب الله. وأما ما يروى إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عريض أو كما قال، فهذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي أن يقال الدعاء عبادة جليلة، ومن أعظم الأمور أن يتقرب العبد لربه أن يدعوه، فادعو وأكثر من الدعاء، قبلت أو لم تقبل، أجيبت دعوتك أو لم تجب، أنت في ربح مع الله في جميع أحوالك متى ما رفعت يديك إلى الله. ويكفي أن تعلم أنك حين ترفع يديك إلى الله أنت موقن بقلبك أن ذلك لا يقدره ولا ييسره ولا يدبره إلا الله سبحانه وتعالى، فالتجاؤك إليه ورفع يديك إليه وتضرعك إليه هذا دعاء، وتلك عبادة من جلائل العبادات والقربات لرب البريات سبحانه وتعالى. وأما الحديث الذي ساقه المصنف وهو قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، فهو حديث سنده ضعيف، وأصح منه قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. نقف على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.